هل ثبت بالدين الإسلامي أن الإنسية يتزوج من الجنية؟ ما علم هذا، ما نعرف هذا شيء من الشرع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.